بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السائل يقول في صفحة 161، قال المؤلف رحمه الله: لكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟ قال: أريد مزيدا من البيان والتوضيح. أقول لك أيها الفاضل، الشيخ رحمه الله تعالى يسوق أمثلة للنصوص التي زعم بعض أهل التأويل أن أهل السنة قد صرفوها عن ظاهرها، فذكر هنا مثالين. أحدهما قول الله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، والثاني قول الله تعالى لموسى: ولتصنع على عيني. وبين في جوابه لأهل التأويل أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، ثم عقب بقوله: لكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟ يسأل من باب تقريب المعلومة إلى أذهان سامعيه، فتساءل قائلا: هل يقال إن ظاهر الكلام وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله، أي تجري في داخل عين الله تعالى الله وتقدس، أو أن موسى عليه الصلاة والسلام يربى فوق عين الله، أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري في مرأى من الله، عين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى عليه السلام تكون على مرأى من الله تبارك وتعالى، أي يرعاه ربه ويكلأه سبحانه وتعالى. وقال مبينا الصحيح وهو ظاهر الكلام وحقيقته أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وأن تربية موسى عليه الصلاة والسلام تكون على مرأى من الله تبارك وتعالى يرعاه ويكلأه. ورد على القول الآخر، وهو القول الأول الذي ذكرناه أولا وفيه الحلول، الذي يزعم أن السفينة تجري في داخل عين الله، أو موسى ربي فوق عين الله تعالى الله، عن هذا علوا كبيرا. وبين أن القول هذا القول الأول باطل من وجهين. قال الأول أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي، والقرآن إنما نزل بلغة العرب، قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعيني أن المعنى أنه يسير داخل عينه، ولا من قول القائل فلان تخرج على عيني أن تخرجه كان وهو راكب على عينه. ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر اللفظ في الخطاب لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء. وذكر الأمر الثاني، قال: هذا ممتنع غاية الامتناع. ما السبب؟ يعني الآن استنكرناه عن المخلوق، فالخالق تبارك وتعالى الذي ليس كمثله شيء، المستوي على عرشه، البائن من خلقه، الذي على فوق خلقه سبحانه وتعالى، لا يحل فيه شيء من خلقه، ولا هو حال في شيء من خلقه تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ثم عقب رحمه الله فقال: إذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية، تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني. ما هو القول الثاني الذي قدمناه قبل قليل؟ وهو أن موسى عليه الصلاة والسلام ربي بمرأى من الله تبارك وتعالى، وأن السفينة تجري بمرأى من الله تبارك وتعالى، عين الله ترعاها وتكلأها، وموسى صلى الله عليه وسلم يرعاه ربه تبارك وتعالى ويكلأه. هذا هو المراد من كلام المؤلف رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم.